أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الترجيح باحتمال الأهمية فيما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين يحتمل أنه أهم من الواجب الآخر، بينما الواجب الآخر لا يوجد فيه مثل هذا الاحتمال، كما إذا فرضنا التزاحم بين إنقاذ الغريق وبين الصلاة. وبالنسبة إلى إنقاذ الغريق نحتمل أهميته من الصلاة، لكن بالنسبة إلى الصلاة لا نحتمل أهميته من الإنقاذ. فهل هنا يجب أن نرجح الإنقاذ على الصلاة بموجب احتمال الأهمية أم لا؟ قلنا هناك وجوه ثلاثة للترجيح باحتمال الأهمية. الوجه الأول ما تقدم في البحث السابق، وهو التمسك بإطلاق دليل وجوب الواجب الذي يحتمل أهميته، إطلاقه لفرض الاشتغال بالواجب الآخر. فهذا الوجه ناقشناه في ذلك البحث، وقلنا إن التمسك بإطلاق دليل الواجب الذي يحتمل أنه أهم هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الوجه الثاني لترجيح باحتمال الأهمية عبارة عن التمسك بأصالة الاشتغال العقلية. يقال إن مقتضى الأصل العملي العقلي القائل بالاشتغال بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا الأصل مقتضاه هو أن نرجح الواجب الذي نحتمل أهميته نرجحه على ذاك الواجب الآخر الذي لا نحتمل أهميته. خب، ما هو البيان والتقريب الذي يبين أن مقتضى أصالة الاشتغال العقلية هو هذا الترجيح؟ التقريب هو أن المكلف لو اشتغل بهذا الواجب الذي هو محتمل الأهمية، لو اشتغل بهذا الواجب يعني اشتغل بإنقاذ الغريق مثلا، فسوف يقطع بأن الواجب الآخر وهو الصلاة مثلا قد سقط وجوبه عنه. لو اشتغل بالإنقاذ فسوف يقطع بأن وجوب الصلاة قد سقط في هذه الفترة، في هذا الزمان الذي هو مشتغل بالإنقاذ الصلاة غير واجبة عليه، يقطع بذلك. لماذا؟ لأن هذا الواجب الذي يحتمل أهميته وهو الإنقاذ هذا إما هو أهم من الصلاة، إذن فيجب تقديمه على الصلاة. إما هو واقعا أهم من الصلاة إذن فهو الواجب والصلاة غير واجبة، وإما هو مساوي للصلاة، وإذا كان مساوي فأيضا المكلف مخير عقلا بينه وبين الصلاة. إذن فهو لو اشتغل بالإنقاذ فهو أدى التكليف قطعا، لأنه إما الإنقاذ أهم من الصلاة والتكليف هو هذا وليس تكليفه الصلاة، يعني هم يرجع إلى أنه ما صور على الموضوع. وإما أن الإنقاذ مساوي للصلاة، فإذا هم متساويان هم مكلف مخير عقلهما بينهم، وخير عقلا بينهما وقد اختار الإنقاذ. إذن فعند اشتغاله بالإنقاذ هو يقطع بأنه سقط وجوب الصلاة عنه، سقط وجوب الصلاة عنه، لأنه إما أن الإنقاذ أهم من الصلاة أو متساويان، وقد اشتغل بأحد المتساويين ويسقط الآخر عنه. هذا فيما لو اشتغل بالإنقاذ. وأما لو اشتغل بذاك الواجب الآخر وهو الصلاة مثلا الذي لا يحتمل أهميته، هنا سوف لا يحصل له القاطع بسقوط وجوب الإنقاذ، ما يقطع بأن وجوب الإنقاذ سقط عنه. لماذا؟ لأنه لا يحرج أن الصلاة مساوية للإنقاذ. لو كانت الصلاة واقعا مساوية للإنقاذ، إذن فعند الاشتغال بالصلاة يسقط وجوب الإنقاذ. أما هو ما يدري، لعل الصلاة مساوية، لعل الصلاة مفضولة يعني مرجوحة بالنسبة للإنقاذ، لأننا نحتمل أهمية الإنقاذ. 50% احتمال أن الصلاة أهم، 50% أن الصلاة عفوا 50% احتمال أن الإنقاذ أهم، و 50% احتمال أن الإنقاذ مساوي للصلاة. فاحتمال أنه الصلاة مساوية للإنقاذ لا يحرز أن الصلاة مساوية للإنقاذ. فإذا لم يحرز أن الصلاة مساوية للإنقاذ، إذن فلو اشتغل بالصلاة وترك الإنقاذ لا يقطع بسقوط وجوب الإنقاذ عن عهدته. إذن فالمورد من موارد الشك في السقوط، من موارد الشك في سقوط التكليف. كيف أننا لو علمنا بوجوب الصلاة، صلاة الظهر مثلا أول الوقت بليل، ثم الساعة الثالثة بعد الظهر حصل شككنا أننا صلينا أو ما صلينا، خل نشك في سقوط التكليف، هذا من موارد الشك في سقوط التكليف. خل مقتضى الاشتغال العقلي، صارت الاشتغال العقلية تقتضي أن نقوم ونصلي، لأن الاشتغال اليقيني بالصلاة يستدعي الفراغ اليقيني. أنت ما حصل لك يقين بفراغ الذمة، يجب أن يحصل لك اليقين بفراغ ذمتك عن التكليف الذي قطعت بتوجهه إليك. هنا أيضا كذلك، هو قطع بوجوب الإنقاذ الغريق على المكلف، وقطع بوجوب الصلاة أيضا لأنه تزاحم الواجبان عليه. لكن إذا اشتغل بالإنقاذ يقطع بأن وجوب الصلاة سقط عنه كما قلنا. أما لو اشتغل بالصلاة لا يقطع بأن وجوب الإنقاذ سقط عنه، يحتمل أنه سقط ويحتمل أنه ما سقط، فيكون المورد من موارد الشك في السقوط. فمقتضى أصالة الاشتغال العقلية هو أن يعمل عملا يقطع بسقوط الواجب عن عهدته. فماذا يعمل؟ يعمل بالشق الأول، يعمل بالشق الأول، يعني يشتغل بالإنقاذ. إذا اشتغل بالإنقاذ يقطع بأنه ما عنده تكليف بعد. فمقتضى أصالة الاشتغال العقلية هو ترجيح الإنقاذ الذي يحتمل أهميته على الصلاة. هذا هو الوجه الثاني لهذا الترجيح. ولكن يرد على هذا الوجه أن المورد ليس من موارد الشك في السقوط التي تجري فيها أصالة الاشتغال العقلي. نعم الشك شك في السقوط، لكن ليس كل شك في السقوط تجري فيه أصالة الاشتغال العقلية. سوف يأتي إن شاء الله في بحث الاشتغال والبراءة هناك نبين إن شاء الله أن الشك في السقوط إنما يكون مجرى لأصالة الاشتغال العقلية بشرط، والشرط هو أن يكون الشك في سقوط الأمر والتكليف ناشئا من الشك في امتثال الأمر. كلما شككنا في سقوط التكليف وكان هذا الشك ناشئا من شكنا في امتثال التكليف، هناك مقتضى أصالة الاشتغال هو أن عدم فراغ الذمة، أن نعمل عملا يحصل لنا اليقين بفراغ الذمة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، كما في المثال الذي ذكرناه قبل قليل في الساعة الثالثة بعد الظهر يشك المكلف في أنه هل امتثل وجوب الصلاة أو لا. كان له علم بثبوت الوجوب عليه حينما دخل الوقت في الزوال، في الساعة الثالثة حصل له الشك في أنه هل امتثل هذا الوجوب، امتثل هذا التكليف أو لا. هذا من موارد شنو؟ من موارد الشك في سقوط التكليف، وهذا الشك في السقوط ناشئ من شنو؟ ناشئ من شكه في الامتثال، شك في أنه هل صلى أو لا، هل فرغ من عهدة الوجوب الذي علم بثبوته عليه فرغ أم لا. هنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا هو الاشتغال، أصالة الاشتغال العقلية. فدائما مورد أصالة الاشتغال العقلية عبارة عن مورد الشك في سقوط التكليف. أي شك؟ شك في السقوط ناشئ من الشك في امتثال التكليف بعد العلم بثبوت التكليف، هذا شرط جريان أصالة الاشتغال العقلية. أما فيما نحن فيه عند تزاحم الإنقاذ مع الصلاة ونحتمل أهمية الإنقاذ، هنا ليس الأمر كذلك. يعني المكلف هنا لو اشتغل بالصلاة صحيح حينئذ يشك في سقوط وجوب الإنقاذ، كما قلتم شك في السقوط، يشك في سقوط وجوب الإنقاذ الذي هو محتمل الأهمية، لكن هذا الشك في السقوط ليس ناشئا من الشك في امتثال الأمر بالإنقاذ. ماكو شك في امتثال الأمر بالإنقاذ بعد العلم بثبوت هذا الأمر، ليس هذا من مثل الشك في امتثال الأمر بالصلاة في الساعة الثالثة بعد الظهر بعد العلم بثبوت وجوب الصلاة عليه أول الزوال. إحنا مو هيجي، هنا لو اشتغلنا بالصلاة صحيح أننا نشك في سقوط وجوب الإنقاذ بعد العلم بثبوته، ليس هكذا. ليس الشك في السقوط هنا شكا في سقوط وجوب الإنقاذ بعد العلم بثبوته، ليش؟ لأن هذا الشك ناشئ من الشك في ثبوت أصل الأمر بالإنقاذ في حال الاشتغال بالصلاة. يعني الأمر بالإنقاذ الذي توجه إلى المكلف توجه وهو مقيد ومو مطلق، مثل كل أمر من الأوامر مقيد بذاك القيد اللبي الذي ذكرناه. كل واجب من الواجبات هو مقيد ومشروط بماذا؟ بعدم الاشتغال بالواجب المزاحم المساوي أو الأهم. هذا القيد موجود في كل واجب. خب الإنقاذ هم أحد الواجبات، فوجوب الإنقاذ مشروط حتما بماذا؟ بعدم الاشتغال به ضد للإنقاذ، مساوي للإنقاذ أو أهم. خب هذا الشاب هل هو متوفر إذا اشتغلت أنا بالصلاة؟ هذا الشاب متوفر يعني لم أشتغل بضد للإنقاذ مساوي أو أهم، مو معلوم. إذا اشتغلت بالصلاة لعلي قد اشتغلت بضد مساوي للإنقاذ، وإذا كنت مشتغلا بضد مساوي للإنقاذ إذن وجوب الإنقاذ ساقط عليه، لأن وجوب كل واجب مقيد ومشروط بعدم الاشتغال بالمساوي، ولعل الصلاة مساوية للإنقاذ. احتمال التساوي هو موجود، واحتمال أهمية الإنقاذ هم موجود. فإذا اشتغلت أنا بالصلاة فهذا معناه أنه في حالة اشتغالي بالصلاة لعل وجوب الإنقاذ ساقط عني، إذن فلا علم بثبوت أصل وجوب الإنقاذ في حالة الاشتغال بالصلاة. على تقدير إيه؟ لا علم هذا احتمال المساواة ما يخلي أن يحصل لي علم بثبوت وجوب الإنقاذ في هذه الحالة. فأصل ثبوت وجوب الإنقاذ في حالة الاشتغال بالصلاة غير معلوم، أصل ثبوت التكليف في حالة الاشتغال بالإنقاذ مو معلوم، هذا ليس من موارد أصل الاشتغال، مجرى البراءة، لأن أصل التكليف غير معلوم. أصل وجوب الإنقاذ في حالة اشتغال المكلف بالصلاة هذا غير ثابت. أصالة الاشتغال قلنا تجري فيما إذا كان أصل ثبوت التكليف أصل التكليف ثابتا، وإنما المكلف حصل له شك في امتثال التكليف، مثل مثال الصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر. أصل وجوب صلاة الظهر ثبت علي، تسجل علي، وأنا في الساعة الثالثة شككت أنه صليت أو لا، هنا كل الاشتغال يقيني يستغل فرادة. أما هنا أصل وجوب الإنقاذ في حال اشتغالي بالصلاة غير ثابت، فلا معنى لأن تقول أنه لو اشتغل بالصلاة لا يقطع بسقوط وجوب الإنقاذ عنه. نعم لا يقطع بسقوط وجوب الإنقاذ من باب أنه لا يقطع بثبوت وجوب الإنقاذ عليه أصلا. سألوا انتباه الموضوع، لو اشتغل بالصلاة لا قطع له بثبوت وجوب الإنقاذ عليه، لأن وجوب الإنقاذ مشروط ضبا بأن لا يكون مشغولا بالمساوي، ولعل الصلاة مساوية، فلو اشتغل بالصلاة لعله لا وجوب للإنقاذ أصلا. في موارد الشك في أصل ثبوت الوجوب هل تجرون أصالة الاشتغال؟ نجد براءة، لأن شك في التكليف بعد واضح. فلا معنى للتمسك بأصالة الاشتغال العقلية في مثل ما نحن فيه، لأن الشك هنا شك في سعة دائرة الأمر بالإنقاذ، في سعة دائرة وجوب الإنقاذ، لأننا نشك في تحقق شرط وجوب الإنقاذ. شرط وجوب الإنقاذ أن لا أكون مشتغلا بضد متاول للإنقاذ، هذا الشرط لا نحرز وجوده، لأننا لو اشتغلت بالصلاة لعلي اشتغلت بضد متاول. فللشك في تحقق شرط هذا التكليف إذن نشك في ثبوت هذا التكليف، تكليف الإنقاذ، ولا محالة يكون الشك شكا في التكليف الذي هو مجرى لأصالة البراءة لا أصالة الاشتغال كما هو واضح. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث الصلاة قطعا مو أهم، احتمال الأهمية موجود في طرف الإنقاذ. خب نقول أنا احتمال هذا لو أنه ما مشروط، من مشروط؟ كل واجب مشروط، كلا الواجبين الإنقاذ والصلاة كل منهما مشروط بعدم الاشتغال بضده المساوي أو الأهم. نعم ذكرنا إذا كان هو مساوي احتمال المساواة بين الإنقاذ والصلاة. مع وجود هذا الاحتمال احنا ما نقطع. مع وجود هذا الاحتمال موجود على كل حال، ما نقدر نوخره عن ذهننا. مع وجود هذا الاحتمال اذا لا يحصل للمكلف قطع. بماذا؟ بأن إنقاذ الغريق واجب عليه في حالة اشتغاله بالصلاة. احتمال آخر يعني ليش ما نقول الاختيار؟ احتمال شنو؟ احتمال انه اهم، الانقاذ اهم من الصلاه. خبري اهم. هذا الاحتمال موجود. فليكن. اني نشوف هذا احتمال الاهميه يرجح الانقاذ على الصلاه. صاحب الوجه قال بلي هذا احتمال الاهميه يرجح بمقتضى صلاه الاشتغال. صلاه الاشتغال تقول قدم الانقاذ على. ليش بابا صلاه الاشتغال؟ قال لانه اذا انا اشتغلت بالإنقاذ أقطع بأنه ماكو تكليف عليه حتى الصلاة وجوبها ما صار. ليش؟ لأن وجوب الصلاة مشروط. لماذا مشروط؟ لأن لا أشتغل بالمساوي من الصلاة أو الأهم، والإنقاذ إما مساوي للصلاة أو أهم. فإذا اشتغلت بالإنقاذ قطعا وجوب الصلاة منتفي. أما بالعكس شلون؟ إذا اشتغلت بالصلاة ما أقطع بأن وجوب الإنقاذ ساقط عني، فيكون المورد من موارد الشك في سقوط التكليف فيجي أفاد الاشتغال. هكذا تمسك هذا الإنسان بأصل. نحن نقول نعم أصابت الاشتغال تجري في موارد الشك في سقوط التكليف، لكن أي شك في سقوط التكليف؟ الشك في سقوط التكليف بعد ثبوت التكليف. تثبت العاش ثم انقص، ثبت أكو تكليف بعدين شك في سقوطه حينئذ أجري أصلي. هنا إذا اشتغلت أنا بالصلاة أشك في أصل وجوب الإنقاذ عليه. ليش؟ لأنه لعل الصلاة مساوية للإنقاذ، هاي لعلها موجودة. وإذا كان مساوية إذن فالاشتغال بالصلاة اشتغال ضد للإنقاذ مساوي له، إذن ففي مثل هذه الحالة لا وجوب للإنقاذ. فلعل وجوب الإنقاذ غير ثابت، لعل 50% نحتمل أن وجوب الإنقاذ غير ثابت في حالة الاشتغال بالصلاة. خب إذا أكو احتمال 50% أن التكليف مو موجود في موارد، تجري أصلاة الاشتغال أو تجري أصلاة البراءة؟ من تجري أصلاة البراءة؟ براءة، واضح. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث للترجيح باحتمال الأهمية أيضا هو عبارة عن التمسك بأصالة الاشتغال العقلية، لكن ببيان آخر غير هذا البيان الذي ناقشناه. والبيان الآخر هو أن أصالة البراءة لا تجري فيما نحن فيه، يعني انتو ناقشتوا الوجه الثاني بالمعال وصلت القضية الى انه تنزل براءة هنا عن وجوب الانقاذ. لا بابا، اصابت البراءة لا تدري فيما نحن فيه، اصابت البراءة انما تجري عند الشك في التكليف مع مبادئ التكليف. إذا شككنا في التكليف وفي ملاك التكليف هناك تجري البراءة. يعني يرجع هذا، يرجع يقول لصاحب المناقشة مال الوجه الثاني، يقول له أنت أجريت البراءة فيما نحن فيه، براءة عن وجوب الإنقاذ. البراءة ما تجري عن وجوب الإنقاذ في كل مولد نشك في وجوب الإنقاذ. البراءة إنما تجري عن وجوب الإنقاذ إذا شككنا في وجوب الإنقاذ وشككنا في ملاك الإنقاذ. هناك مجرى البراءة. أما إذا علمنا بثبوت الملاك الإنقاذ مع العلم بثبوت مبادئ الأمر، يعني ملاك الأمر، هذا الملاك الإلزامي، الملاك المجزم، مع هذا العلم إذا علمنا بهذا واحتملنا أن المولى إنما رخص في ترك الإنقاذ مثلا لأجل الاضطرار من باب التزاحم مع ملاك آخر، هنا لا تجري أصالة البراءة بل تجري أصالة الاشتغال. وما نحن فيه من هذا القبيل. هنا كلا الملاكين محرز، ملاك الإنقاذ محرز، يعني نحن نحرز ونقطع بأن إنقاذ الغريق فيه مصلحة أكيدة شديدة، والمولى يحب هذا العمل حبا شديدا إلزاميا، فملاك إلزامي موجود قطعا في إنقاذ الغريق. ونعلم أيضا بأن الصلاة فيها مصلحة شديدة أكيدة وهي محبوبة للمولى حبا إلزاميا، فملاك الصلاة أيضا محرز. كلا الملاكين محرز، ولكن أحدهما، أحد الملاكين وهو ملاك الصلاة، نعلم بأن المولى رخص في تركه، نعلم بأن المولى رخصنا في ترك هذا الملاك، رخصنا في تفويت هذا الملاك إذا اشتغلنا بالإنقاذ. إذا اشتغلنا بالإنقاذ الذي هو محتمل الأهمية، المولى نقطع بأنه عند اشتغالنا بالإنقاذ بل رخصنا في تفويت ملاك الصلاة لأجل التزاحم، لأنه ملاك الصلاة مع ملاك الإنقاذ متزاحمان، المكلف ما يقدر يجمع بين الملاكين، يعني يستوفي كلا الملاكين ما يقدر. خمس دقائق أكثر ماكو وقت، إما يصوفها في إنقاذ الغريق أو يصوفها في الصلاة، فإما ملاك الصلاة يجب أن يفوت وإما ملاك الإنقاذ يجب أن يفوت، أحد الملاكين لا بد من أن يفوت. هذا ما بيشارة، مو مسوك منهم تكوينا قتل على الآن أحدهما. إذا اشتغلت بالإنقاذ فملاك الصلاة يفوز وأنا معذور في هذا التفويت، لأن المولى رخصني في هذا التفويت، رخصني في أن أفوت ملاك الصلاة إذا اشتغلت بالإنقاذ، رخصني في ذلك لأجل التزاحم. هذا بالنسبة لملاك الصلاة. ملاك الصلاة إذا نعلم بأننا معذورون في تركه وتفويته إذا اشتغلنا بالإنقاذ. أما ملاك الإنقاذ كيف؟ الملاك الآخر وهو ملاك الإنقاذ، لا نعلم بأن المولى رخصنا في تركه وتفويته إذا اشتغلنا بالصلاة، ما عندنا شيء علم، مو معلوم أن المولى رخصنا في تركه. لماذا؟ لأنه مو معلوم أن ملاك الصلاة مساوي لملاك الإنقاذ، بحيث إذا اشتغلنا بالصلاة بلي نكون معذورين في ترك ملاك الإنقاذ، مو معلوم، لا علم لنا بأننا معذورون ومرخصون في ترك هذا الملاك، ملاك الإنقاذ، على تقدير الاشتغال بالصلاة. إذن لابد من الاحتياط، أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال العقلية تجري هنا، تجري بهذا البيان، ببيان أن ملاك الصلاة إذا اشتغلنا بالإنقاذ ملاك الصلاة يفوت ونحن معذورون في هذا التفويت، ما علينا عتاب وعقاب، لأن المولى رخصنا في هذا التفويت لأجل التزاحم، باعتبار أنه لعل ملاك الإنقاذ أهم، فإذا هو أهم إذن فنحن عملنا في صالح المولى، يعني عملنا عملا يضمن للمولى ملاكه الأهم وهو الإنقاذ. ففي حال الاشتغال بالإنقاذ إذا فات ملاك الصلاة هذا التفويت وهذا الترك نحن معذورون فيه عقلا. أما بالعكس في حال الاشتغال بالصلاة ملاك الإنقاذ يفوت ونحن لا علم لنا بأننا معذورون في هذا التفويت، إلا علّ ملاك الإنقاذ أهم من ملاك الصلاة، وأنت ما معذور في ترك الأهم والإتيان بالمهم. فإذن لابد من الاحتياط. فالحاصل أن الاشتغال بكل واحد من الواجبين وإن كان يوجب تفويت ملاك الواجب الآخر، تفويت غرض لزومي مولوي، ولكن تفويت ملاك الصلاة بالاشتغال بالإنقاذ الذي هو محتمل الأهمية، هذا تفويت معذور فيه من قبل المولى جزما، لأنه هذا التفويت حصل لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل ملاك آخر مساو أو أهم. أما تفويت ملاك الإنقاذ بالاشتغال بالصلاة هذا تفويت لا يعلم بالمعذورية فيه من قبل المولى، لأننا نعلم بأن هذا التفويت ليس لأجل تحصيل ملاك أهم، ولم نحرج المساواة أيضا. فمن الواضح حينئذ أن تفويت كل تفويت يقيني لملاك مولوي من دون العلم بالمعذورية فيه من قبل المولى هذا ممنوع بحكم العقل. فمقتضى أصالة الاحتياط والاشتغال العقلية هو ترجيح الواجب المحتمل الأهمية وهو الإنقاذ على الواجب الآخر، هذا هو الوجه الثالث للترجيح. وسوف تأتي إن شاء الله غدا دراسة هذا الوجه ومناقشته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.